والعيد من الدين، الأعياد من الدين. في حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فإنه وجدهم يلعبون في يومين لهم، كانوا يمرحون ويلعبون ويخرجون إلى اللعب في هذين اليومين. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذان اليومان؟ فقالوا: هذان يومان نلعب فيهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، أو يوم الأضحى ويوم الفطر. فهذا بيّن لنا أن الأعياد تشريع من الله سبحانه وتعالى، وأنها من الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما، وقال: إن الله أبدلكم يومين آخرين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ألح عليه أن يخرج معهم إلى العيد، لكنه أبى، ولما ازدادوا في الإلحاح عليه قال: إني سقيم، قال: إني سقيم.